نعم. أحسن إليك، من يتقصد جمع مثل من يتقصد جمع مثل الأحداث اللي وقعت من الصحابة حتى يثبت أن فيه معاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في معاصي وهم ملائكة، مو ملائكة، لكن عصر النبي أفضل العصور، يعني شيء قليل نادرة، لكن الآن المجتمع تعج بالفواحش، الآن تعج بالفواحش، إحصائيات، انظر إحصائيات في الدول الغربية وفي الدول التي تنتسب للإسلام، كل يحصل وقائع في العصر النبي هذا، والله أعلم قدرة تحصل تلعب الأحكام الشرعية، لا شك أنها قرن النبي خير القرون كما أخبر. وهذه ثم أيضا تابوا هؤلاء، مثل ماعز تاب، قال تاب توبة لو تاب، وكذلك مع الغامدية تاب توبة لو قسمت على المدينة وسعتها. نعم.